الله عليه وسلم: ما هي أكبر معركة دامية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي تلك اللحظة التي شهدت أكبر انهيار لميزان القوى بين الجيش المسلم وبين الفريق الآخر؟ ما الذي حدث كي يقابل الجيش المسلم بالحجارة من الناس وأن يقال لهم: يا فرار يا فرار؟ ما الذي حصل في معركة كانت انتصارا معنويا وسياسيا وإن لم تحقق الحسم العسكري في أرض القتال؟ هذا ما نعرفه بعد قليل، فكونوا معنا. بعد صلح الحديبية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في إرسال الرسائل للملوك، طبعا أرسل 9 رسائل. الذي يهمنا منها الآن هو سفير النبي صلى الله عليه وسلم الحارث ابن عمير الأزدي، كان ذاهبا برسالة إلى ملك بصرة، لكنه هو في الطريق إلى ملك بصرة قبض عليه شرحبيل ابن عمرو الغساني. شرحبيل ابن عمرو الغساني من الغساسنة، الغساسنة هؤلاء عرب كانوا عملاء للروم لأنهم كانوا يجاورون أرضهم، فكانوا موالين لهم، كانوا كالعملاء لهم ويقاتلون معهم وهكذا. فقبض عليه ثم قال له: لعلك رسول هذا الذي يزعم أنه نبي؟ قال: نعم أنا رسول رسول الله. فأخذه وأوثقه وقتله، وكانت هذه بمثابة إعلان حرب لأنه قتل الرسول أو قتل السفير. هذا القتل أو هذه الجريمة لم تكن هي المرة الأولى التي يواجه فيها عرب الشمال، العرب الموالين للروم والقريبين من أراضي الروم، من يمر بهم من المسلمين. بالعكس، تكررت هذه الاعتداءات، أحيانا قتلوا بعض الدعاة، وأحيانا سلبوا بعضهم، وأحيانا تعرضوا للتجارة. فكان العرب الموجودين في شمال الجزيرة العربية يسدون طريق الدعوة، بل حتى لا يحققون، لا يستطيع المسلم أن يعبر بينهم بأمان. فبالتالي كان لابد من رد على هذه الاعتداءات، وبالذات هذه الجريمة الكبرى التي تمثلت في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من 3000، وكان بقيادة 3 من أكبر قواد المسلمين، وهم زيد بن حارثة. طبعا زيد كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم وربي في حجره، وقصته معروفة. واختار زيد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعود إلى قومه. ثم جعفر ابن أبي طالب، وطبعا جعفر هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عبد الله بن رواحة، وهو شاعر مشهور ومن الأنصار. الجيش قوامه 3000، وكان هذا من أكبر الأعداد التي خرجت حتى ذلك الوقت. يقودوه هؤلاء 3، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القائد زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فليختار المسلمون من شاء. وفي ذلك الوقت كان قد أسلم خالد بن الوليد، فكان خارجا في الجيش، لكن النبي لم يشر بإمارته. تقدم جيش المسلمين إلى مؤتة، ولكن عند منطقة معان اكتشفوا مفاجأة لم تكن في الحسبان. هذه المفاجأة: كان هرقل إمبراطور الدولة البيزنطية، إمبراطور الروم، قد نذر لله أنه إذا انتصر على الفرس أن يزور بيت المقدس شاكرا. فهذا النصر الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، تم على يد هرقل هذا. فكان آتيا إلى الشام وإلى بيت المقدس للزيارة التي نذرها على نفسه. فكان الجيش الرئيسي للدولة البيزنطية موجودا في الشام، يعني لم يكن المسلمون سيواجهون العرب فقط، العرب الغساسنة، بل وجدوا أنفسهم أمام جيش عرمرم مكون من 100,000 من الروم، ومعهم 100,000 من عرب الغساسنة وعرب الشمال الموالين للروم والمعادين للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن صار 3000 يواجهون 200,000، وهذا أكبر يعني انهيار في ميزان القوى بين القوى الإسلامية والقوى المقابلة لها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى في الفتوحات الإسلامية، لأنه تقريبا حوالي 70 ضعفا عدد 3000 إلى 200,000. فتقر يعني تشاور المسلمون في معان قرروا أن يرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ماذا يفعلون أم ينسحبوا. فخرج عبد الله بن رواحة فحمسهم وقال يا قومي والله إن الذي منه تهربون للذي جئتم تطلبون، وإنما نقاتل الناس بعدد ولا عدة ولكن نقاتلهم بهذا الدين. فكأنه حمسهم خصوصا والضرورة السياسية تقول بأنه لابد من فتح هذه المنطقة التي تعاد المسلمين، لأن المسلمين إذا عادوا بغير قتال ثبت أنهم لا يستطيعون اختراق هذه الجبهة، ولا حتى لا بالرسائل يعني لا بالدعوة ولا حتى بالتجارة والحركة الطبيعية للمسلمين. كأن الجيش تحمس فقرروا أن يدخلوا إلى مؤتة، مكان مناسب يستطيعون فيه أن يواجه 3,200,000 بحيث لا يتم تطويق للجيش. وفي اليوم الأول قتل القادة 3، أما زيد بن حارثة فقد شاط في رماح القوم، يعني تناولته رماح القوم، فأمسك الراية بعده جعفر رضي الله عنه فقاتل بيده اليمنى حتى قطعت، ثم قاتل بيده اليسرى حتى قطعت، ثم أمسك اللواء بعضديه حتى استشهد، ثم كان عبد الله بن رواحة فدعونا نرى ماذا سيفعل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. أما زيد بن حارثة فقد شاط في رماح القوم، وأما جعفر رضي الله عنه فقد قاتل، أمسك الراية بيمينه فقطعت، ثم أمسكها بشماله فقطعت، ثم أمسكها بعضديه حتى قتل. كل هذا وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. وكان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان وهو في المدينة يرى مشهد مؤتة، فكان يقول للناس حوله قتل زيد ثم قتل جعفر، والآن جاء دور عبد الله بن رواحة. وعبد الله بن رواحة هو صاحب الحماسة التي بثها في الجيش، فشجع نفسه وقال يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد لقيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. فعلهما يعني فعل زيد بن أبي فعل زيد بن حارثة وجعفر ابن أبي طالب. ولم يلبث أيضا أن قتل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فاستشهد القادة 3 الذين نصبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش المسلمين. حينئذ أسرع إلى الراية رجل من أهل بدر يقال له زيد بن أقرب، أسرع إلى الراية فأمسكها قبل أن تسقط، ثم ذهب يبحث عن خالد بن الوليد. وخالد بن الوليد كان قد أسلم حديثا، ولكنه فارس مشهور وهو صاحب خيل قريش، يعني هو رئيس سلاح الفرسان بالمصطلح المعاصر يعني في قريش، فدفعها إليه. فقال خالد لا والله ما كنت لأخذها وأنت رجل أقدم مني، أنت رجل أسبق مني من أهل بدر، قال والله ما أخذتها إلا لك، فدفعها إليه. فتولى خالد بن الوليد قيادة المسلمين. خالد بن الوليد قضى بقية هذا اليوم في تثبيت جيش المسلمين على الصمود والاستبسال حتى يقدم الليل فينظر في خطة أخرى. فكان يوم مؤتة يوما مشهودا من أيام خالد، تكسرت في يده 9 أسياف حتى حل الليل وتوقف القتال. فهنا وضع سيدنا خالد رضي الله عنه خطة من أعظم خطط الانسحاب في التاريخ، وهي أن يبدل مواقع الجيش ويبدل راياته، فيبدل الميمنة فيجعلها في الميسرة، والميسرة في الميمنة، المقدمة في الساقة، والساقة مكان المقدمة. ومع تبدل الرايات وأمام جيش يبلغ 200,000 ظن الروم أنهم أمام جيش جديد قد جاءته إمدادات جديدة. كذلك فقد أخذ سيدنا خالد بعض المسلمين فوضعهم في المؤخرة لكي يثيروا الغبار بسيوفهم، فيظن دائما أن المدد متتابع للمسلمين. ف فلما كان اليوم الثاني وشاهد الروم هذا المشهد الذي تفاجأوا به، ثم حمل خالد بن الوليد حملة على الروم، وفجأة بدأ في انسحابه، فبدأ في سحب الجناحين بحماية القلب، ثم بدأ في سحب القلب بحماية الجناحين، فظن الروم بهذه المعطيات أن مددا جديدا قد جاء إلى المسلمين، أن هذا جيش جديد، وأن محاولة انسحابهم إلى الصحراء هي محاولة لاستدراجهم بعيدا عن خطوط إمداداتهم، فتوقفوا كي لا يقعوا في ما ظنوه مصيدة. وهكذا ظل خالد بن الوليد ينسحب حتى تباعد ما بينه وبين الروم، ثم هرع إلى المدينة. في المدينة استقبلهم الناس وهم يقولون لهم يا فرار يا فرار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار. وثبت أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل خالد بن الوليد في الانسحاب. وبالتالي كانت هذه المعركة، وإن كانت من وجهة النظر العسكرية البحتة انسحابا للمسلمين، إلا أنها من وجهة النظر السياسية وبعض العسكرية انتصارا للمسلمين، لأنه لم يقتل في هذا اليوم من المسلمين سوى 13 رجلا، رغم أنهم فيهم القادة الكبار الثلاثة الكبار، بينما قتل من الروم مئات، وبعض الروايات تقول قتل منهم الآلاف. لكن الجيش الذي يبلغ 200 حين يواجه الذي يبلغ 3000 حين يواجه الجيش الذي يبلغ 200,000 من الروم، وهي القوة العظمى الكبرى في العالم، ومعه الأعراب، ثم يخرج وينسحب بهذه السلاسة ودون أن يصاب منه هذا العدد، كل هذا ألقى الهيبة والمكانة من هيبة المسلمين ومكانتهم في قلوب عرب الشمال، وبذلك تحقق الهدف الذي خرجت إليه الذي خرج الجيش من أجله، وصار أمر قبائل الشمال أمرا أهون من ذي قبل. وبهذا انتهت معركة مؤتة في المدينة المنورة باستشهاد القادة الثلاثة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من غزوة مؤتة نتعلم عددا من الدروس، أبرز هذه الدروس هو فن الانسحاب. من يرد أن ينسحب فلا يعني هذا أن يتقهقر هكذا بلا خطة ولا تدبير ولا نظر. قد انسحب خالد رضي الله عنه والروم يظنون أنه يستعد للهجوم ويظنون انسحابه مكيدة، فحتى الانسحاب هو فن. التراجع، الانهزام، الاستسلام لا يكون أبدا حلا، والعدو إن رأى منك ضعفا وهزيمة واستسلاما فإنه لا يتردد في أن يفترسك ويتعقبك ولا يسمح لك حتى بالانسحاب. ففي غزوة مؤتة درس في فن الانسحاب، وفيها درس آخر وهو وعي المجتمع المسلم بخطورة الانسحاب من الجهاد في سبيل الله. انظر لجيش استشهد قادته الثلاثة وانسحب بمعجزة، كيف يتلقاه الناس في المدينة ويقولون يا فرار يا فرار، بل هم الكرار، هكذا أجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن نفرق بين أمرين، بين انسحاب في معركة فرعية يمكن للجيش فيها أن يعود إلى العاصمة، وبين انسحاب في معركة مصيرية فاصلة، فهذا لا يكون أبدا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لم يفكر بالانسحاب إلى المدينة، وهو في غزوة الخندق لم يفكر في الانسحاب من المدينة، رغم انهيار القوى بين الجانبين، إلا أن معركة مؤتة كانت معركة على أطراف الدولة الإسلامية يستطيع الجيش أن ينسحب إلى المدينة، بينما معركة بدر أو معركة الخندق كان الانسحاب منها يساوي فناء وتهدد الدولة الإسلامية، ولذلك بذل فيها الصحابة كل ما يملكون حتى ولو كانوا قد زلزلوا زلزالا شديدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.